بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مع الدرس الثامن من هذه السلسلة المباركة في شرح متن الآج الرومية، وعنوان درسنا اليوم الإعراب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإعراب. الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. باب الإعراب. أولا نعرف الباب، فالباب لغة فرجة في ساتر يتوصل بها من جانب إلى جانب، واصطلاحا اسم لطائفة من المسائل المشتركة في حكم تندرج تحت كتاب. والإعراب في اللغة يأتي لعدة معان، منها البيان والحسن والانتقال والتغير والعرفان. قال بعضهم: بيان وحسن وانتقال تغير وعرفان الإعراب في اللغة عقلا. والشطر الثاني غير مستقيم وزنا، كما ذكر المحقق في هامش شرح الأزهري على الآج الرومية. فلو قيل بدله وملك عراب من خيول كذا جعل لكان أنسب. وذكر الشيخ صالح الإلغي حفظه الله تعالى في هامش كتابه المفيد الحقائق المكللة أن هذا البيت ينسب للشيخ محمد بن أحمد الأجوزي المتوفى رحمه الله تعالى سنة 21 و200 للهجرة. في المعنى الأول للإعراب في اللغة وهو البيان، يقول الشاعر: وأعربت عن نفسي وجئت مبينا لأخبركم ما حل بالقلب من وجدي. أعربت عن نفسي أي بينت. ومن المعنى الثاني وهو الحسن، قال الشاعر: عروب تلقاك إلا تبسمت وأبدت عقيقا في جمان المنظم. عروب نعت لموصوف محذوف، الأصل امرأة عروب أي حسناء. وفي معنى الانتقال يقولون: أعربت الخيل عن مرعاها أي انتقلت. وفي معنى التغير يقولون: أعرب الله معيدته أي غيرها. وفي معنى العرفان يقولون: أعرب الرجل الخيل إذا كان عارفا بها. وأما في الاصطلاح ففيه مذهبان، أحدهما أنه لفظي واختاره ابن مالك ونسبه إلى المحققين وعرفه في التسهيل بقوله: ما جيء به لبيان مقتضى العوامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف. وينسب للشيخ محمد بن أحمد الأجوزي رحمه الله تعالى قوله: فليعرب ما أتى لتبيين مقتضى العوامل من شكل وحرف تحصل، كذاك سكون ثم حذف وقيل بل يحد بتغيير الأواخر مكملا. والمذهب الثاني أنه معنوي والحركات دلائل عليه، واختاره الأعلم وكثيرون. والأعلم عالم أندلسي أديب ولغوي، سمي بالأعلم لكونه مشقوق الشفة العليا، توفي سنة 76 و400 للهجرة. وهذا المذهب الثاني هو ظاهر مذهب سيبويه، وهو ما اختاره المؤلف رحمه الله تعالى، حيث قال: الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. فهذا التغيير الذي يحصل في آخر الكلمات هو المسمى بالإعراب، وسبب ذلك اختلاف العوامل الداخلة على الكلمة. وهذا التغيير فيه نوعان: إعراب لفظي وإعراب تقديري. مثال الإعراب اللفظي: جاء زيد، ورأيت زيدا، ومررت بزيد. فزيد في هذه الجمل يتغير آخره من جملة إلى أخرى، فها هو مرفوع في الجملة الأولى جاء زيد لكون العامل يطلب الرفع، وها هو منصوب في الجملة الثانية لكون العامل يطلب النصب، وها هو مخفوض في الجملة الثالثة لكون العامل يطلب الخفض. ومثال الإعراب التقديري: جاء القاضي والفتى. جاء فعل ماضي، والقاضي فاعل، والفتى عاطف ومعطوف على مرفوع مرفوع. فكلمة القاضي وكذلك الفتى كلاهما مرفوعتان، لكن بالضمة المقدرة. فالقاضي مرفوع بالضمة المقدرة على الياء استثقالا لأنه منقوص، والفتى عاطف ومعطوف على مرفوع وهو مرفوع بالضمة المقدرة على الألف تعذرا لأنه مقصور. قال بعضهم مبينا المواضع التي يقدر فيها الإعراب تعذرا والتي يقدر فيها الإعراب استثقالا: تعذرا في الألف استثقالا، في الواو والياء فخذ مثالا، كقال موسى معشر اليهود قد يأتي محمد ويغزو من جحد. والحركات كلها تقدر فيما يضاف للياء أو ما يقصر. وقال آخر: والمعرب المغير الأخير لعامل في اللفظ والتقدير. ويقابل الإعراب البناء، فالبناء لغة كما قال العلامة علي الصبان رحمه الله: وضع شيء على شيء على صفة يراد بها الثبوت واللزوم. والبناء اصطلاحا قال ابن مالك في التسهيل: ما جيء به لا لبيان مقتضى العوامل من شبه الإعراب، وليس حكاية أو إتباعا أو نقلا أو تخلصا من سكونين. فعلى هذا فالبناء لفظي. قال البرجي الفلالي رحمه الله تعالى في مبنيته: فالبناء ما جيء به يا سائل لا لبيان مقتضى العوامل، وليس إتباعا ولا نقلا ولا تخلصا من ساكنين، قل ولا حكاية من شبه الإعراب، صح من التسهيل بالصواب. وعلى القول بأن البناء معنوي قال الصبان رحمه الله: هو لزوم آخر الكلمة حركة أو سكونا لغير عامل أو اعتلال. قال الفلالي رحمه الله في مبنيته: حد البناء في اللغة اللزوم، وفي اصطلاح النحو قل لزوم آخر كلمة لغير عامل سكونا أو تحريكا أو حذفا يلي، وقيل بل لزوم آخر الكلم سكونا أو تحريكا أو حذفا كشم لغير عامل ولا اعتلال، ذا الحد قد تم بلا إشكال. وإلى هنا تم الدرس الثامن من هذه السلسلة المباركة من شرح متن الآج الرومية. وفي الحصة القادمة بحول الله سنستمع معا لدرس جديد بعنوان أقسام الإعراب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.